إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سورة الزخرف سميت بهذا الاسم أنه ورد ذكر الزخرف فيها، فقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالزخرف الذهب وقيل الزينة والنقوش. وكنا قد وصلنا بحول الله تبارك وتعالى وقوته إلى قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولولا أن يصير الناس كلهم كفارا فيجتمعون على الكفر ولا يؤمن منهم أحد ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي يصيرون كفارا كلهم ويجتمعون على الكفر لجعلنا أي لأعطينا لمن يكفر بالرحمن في هذه الدنيا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي مصاعد ودرجا من فضة ومعارج عليها يظهرون يعني يعلون ويرتقون يقال ظهرت على السطح إذا علوته. فلولا أن يكون الناس مطبقين على الكفر أمة واحدة لبسط الله رب العالمين الرزق للكافرين على هذا النحو الموصوف في هذه الآية العظيمة: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي مصاعد ودرجا من فضة وسلاليم جمع سلم ومعارج عليها يظهرون يعلون ويرتقون صعدا فيقال ظهرت على السطح إذا علوت ولبيوتهم أبوابا يعني ولجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا عليها يتكئون والسرر جمع سرير وجعلنا لهم سررا من فضة عليها يتكئون وزخرفا أي ولجعلنا لهم مع ذلك جميع زخرفا وهو الذهب ونظيره أو يكون لك بيت من زخرف. فلولا أن يطبق الناس على الكفر لجعل الله تبارك وتعالى هذا الذي وصفه للكافر في الدنيا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي ليس كل ذلك إلا شيئا يتمتع به في الدنيا وإن كل ذلك ليس كل ذلك إلا شيئا يتمتع به في الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا قرأ حمزة عاصم لما بتشديد الميم على معنى وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا ليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فكان لما بمعنى إلا وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فلما بمعنى إلا وخففه الآخرون على معنى وكل ذلك متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا فيكون وإن للابتداء وما صلة وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا يريد أن هذا كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب والآخرة عند ربك للمتقين خاصة بأهل الجنة فليس لأحد سواهم أن يدخله. فإن قل فإنه تعالى لم يوسع على الكفار للفتنة يعني ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون إلى آخر ما يعطاه الكافر إذا كفر في الدنيا ولكن لم يحدث ذلك حتى لا يصير الناس أمة واحدة مطبقة على الكفر فمن أجل الفتنة لم يوسع الله تبارك وتعالى على الكافر إذا كفر هذه التوسعة. فإن قلت إذا لم يوسع على الفار للفتنة فهل لا وسع على المؤمنين ليدخل الناس في الدين؟ يعني هو لم يوسع على الكفار هذه التوسعة حتى لا تقع الفتنة بالإطباق والاجتماع على الكفر، فهل لا وسع على المؤمنين في المقابل ليدخل الناس في الدين؟ فيقال لا، فهذه مفسدة أيضا. فكما أنه لو وسع على الكفار بكفرهم من أمور الدنيا ما ذكر لأطبقوا على الكفر وكانت مفسدة، فأيضا لو وسع على المؤمنين ولم يوسع على الكافرين تكون مفسدة أيضا. ما هي المفسدة؟ إذا وسع على المؤمنين لإيمانهم تكون مفسدة، ما هي المفسدة؟ أن الناس حينئذ يدخلون الدين للدنيا، وذلك من دين المنافقين وليس من دين رب العالمين. فإذا قلت هو لم يوسع سبحانه على الكافر بكفره في الدنيا هذه التوسعة حتى لا تكون فتنة ويطبق الناس على الكفر، فهل لا وسع في المقابل على المؤمنين إذا آمنوا؟ فيقال لا، هذه أيضا تكون مفسدة، لأن الناس حينئذ يدخلون في الدين من أجل الدنيا، من أجل التوسعة التي وسعها الله رب العالمين على المؤمنين، وهذا دين المنافقين وليس بدين رب العالمين، فلم يوسع على أحد على هذا النحو. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني ومن يعرض ويتعامى ويتغافل ويتغابى عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه على أحد، لأن عقاب الله تبارك وتعالى واقع على من أصابه العشاء عن ذكره تبارك وتعالى. والذي يعرض عن ذكر الرحمن لا يخاف عقابه ولا يرجو ثوابه، هذا هو الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن، فيعرض ويتعامى ويتغافل عن ذكر الرحمن لا يخاف عقابه ولا يرجو ثوابه، كما تقول: عشوت إلى النار أعشو عشوى، إذا قصدتها مهتديا بها. يقال: عشوت إلى النار أعشو عشوا إذا قصدتها مهتديا بها، وعشوت عنها أعرضت عنها، فعشى إلى وعشى عن، كما يقال: عدلت إلى فلان وعدلت عنه، وملت إليه وملت عنه. فإذا دخل حرف الجر على هذا النحو فإنه يقلب المعنى ويعكسه، فأنت تقول: عدلت إلى فلان، يعني ملت إليه وذهبت إليه وجعلت قصدي ميمما إليه وعدلت عنه، عدلت إلى فلان وعدلت عنه بالضد، وكذلك ملت إليه وملت عنه، رغبت فيه ورغبت عنه. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش إلى الرحمن، هذا إقبال على الرحمن تبارك وتعالى، يخاف عقابه ويرجو ثوابه. وأما عشى عن ذكر الرحمن فمعنى ذلك أنه تعامى وأعرض، فانقلب المعنى وانعكس، يعني يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن العظيم. قال أبو عبيدة والأخفش: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني ومن يظلم بصرف بصره عنه. وقال الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر ضعيف. ومعلوم أن الأعشى هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. قرأ ابن عباس: ومن يعش بفتح الشين، ومن يعش أي يعمى، ومن يعش يقال عشى يعشى عشيا، إذا عمي فهو أعشى، وامرأة عشواء. نقيض له شيطانا، قرأ يعقوب: يقيض بالياء والباقون بالنون، نسبب له شيطانا ونضمه إليه ونسلطه عليه. فهذه عاقبة من ينصرف ويعرض عن ذكر الرحمن وهو القرآن. فمن أعرض عن القرآن العظيم قيض الله له شيطانا، فسبب له شيطانا وضمه إليه وسلطه عليه، فهو له قريب، يعني ملازم مصاحب لا ينفك عنه ولا يبتعد عنه. فهذه عاقبة من انصرف عن القرآن العظيم، أن يقيض الله رب العالمين له شيطانا يظل مصاحبا ويظل ملازما له، فهو له قرين لا يفارقه، يزين له العمى ويخيل إليه أنه على الهدى، وهذه عاقبته. وإنهم، يعني الشياطين، لا يصدونهم عن السبيل، أي يمنعونهم عن الهدى. وإنهم، يعني الشياطين، لا يصدونهم عن السبيل، أي لا يمنعونهم عن الهدى، ويحسبون أنهم مهتدون. مرجع الضمير هنا مختلف. وإنهم ليصدونهم، الذين يصدون هم الشياطين، يصدون الكافرين، ويحسبون أنهم، الذين يحسبون هم الكفار، هم الكافرون. فتأمل في هذا، يقول الله تبارك وتعالى: وإنهم، يعني الشياطين، ليصدونهم، ليصدون الكافرين عن السبيل، يعني ليمنعونهم عن الهدى، أي ليمنعون الكافرين عن الهدى. ويحسبون، أي ويحسب الكافرون أنهم مهتدون، ويحسب كفار بني آدم أنهم على هدى وبصيرة من أمره، والحق أنهم ليسوا كذلك، بل هم في ضلال مبين. حتى إذا جاءنا، قرأ أهل العراق غير أبي بكر: جاءنا على الواحد، يعنون الكافر، حتى إذا جاءنا، هذا حسبانه الذي مر، ويحسبون أنهم مهتدون. صار الشياطين لهم قرناء، فيخيلون إليهم أنهم على الهدى، ويمنعونهم عن الحق والصواب، ويحسبون هذا الحسبان أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، يعني الكافر، وقرأ الآخرون: جاءنا على التثنية، يعنون الكافر وقرينة، قد جعل في سلسلة واحدة. حتى إذا جاءنا، قال الكافر لقرينه الشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. في الحياة الدنيا هم على هذا النحو، لما انصرفوا عن الذكر وانصرفت هممهم عن التطلع إلى سماعه والإفادة منه. ومن يعش عن ذكر الرحمن فكانت العقوبة أن قيض الله رب العالمين لهم الشياطين قرناء، نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم هؤلاء الشياطين يصدون الكافرين ويمنعونهم عن الهدى، والكافرون يحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا الكافر يوم القيامة وقد قرن مع قرينه من الشياطين في سلسلة واحدة، قال الكافر لقرينه الشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد ما بين المشرق والمغرب، وهذا على سبيل التغليب في اللغة، كما تقول للشمس والقمر القمران، وتقول للحسن والحسين الحسنان، وتقول أيضا للمشرق والمغرب تقول المشرقان، وتقول لأبي بكر وعمر العمران، فهذا على سبيل التغليب في اللغة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني بعد ما بين المشرق والمغرب، فغلب اسم أحدهما على الآخر، كما يقال للشمس والقمر القمران، ولأبي بكر وعمر العمران، فالمشرق والمغرب. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني بعد ما بين المشرق والمغرب، أو أراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء، الأول أصح، أنه أراد المشرقين على سبيل التغليب، فأراد المشرق والمغرب. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يقول الكافر لقرينه من الشياطين وقد قرنا معا يوم القيامة في سلسلة واحدة، يقول له: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال أبو سعيد الخدري: إذا بعث الكافر زوج بقرينه الشيطان فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار، فبئس القرين، اقترن به. ولن ينفعكم اليوم، يقال لهم يوم القيامة، يقال لهم في الآخرة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، يعني لأجل ظلمكم، إذ يعني لأجل ظلمتم، لأجل ظلمكم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم بشرككم في الدنيا وكفركم، وهو أعظم الظلم، إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني لا ينفعكم الاشتراك في العذاب، ولا يخفف الاشتراك في العذاب العذاب عنكم، لأن لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم، فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في العذاب كما كنتم مشتركين في الكفر. قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأن الشركة فيها توزيع للأحمال، يعني إذا شارك فلان فلانا فصار معا شركة، فإن هذا يكون له نصيب وهذا نصيب من القدر الإجمالي الذي قد تشارك فيه وتعاقد عليه. هذه الشركة لا تنفع يوم القيامة ولا تخفف شيئا من العذاب، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأنه قد يظن أنهما لما قرنا في سلسلة واحدة فسوف يكونان كذلك في نار جهنم فيعذبان معا، ويكون العذاب شركة بينهما، فلكل نصيب، وحينئذ يخف العذاب عن هذا وعن هذا في وقت واحد. فنفى الله هذا التوهم وقال يقال لهم يوم القيامة ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ يعني ليس لك ذلك، فلا يضق صدرك إن كفروا، فإنه ليس عليك أن تسمع الصم، وليس عليك أن تهدي العمي، ولا أن تهدي من كان في ضلال مبين، يعني هداية التوفيق. وأما هداية الدلالة والبيان فذلك أرسله الله رب العالمين لأجله ولتقوم به الحجة على الكافرين. فيقول الله تبارك وتعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وتهدي من كان في ضلال مبين، يعني ومن كان في ضلال مبين وتهدي من كان في ضلال مبين، التقدير أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين وتهدي من كان في ضلال مبين، يعني الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب فهم لا يؤمنون، يعني هذا ليس لك، فلا يضق صدرك بكفرهم، فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل أن نعذبهم، فإنا منهم منتقمون بالقتل بعدك، أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون، يعني نحن قادرون عليهم متى شئنا عذبناه. وأراد به مشركي مكة، انتقم الله منهم يوم بدر، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن وقتادة عنا به أهل الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقمة شديدة في أمته، فأكرم الله نبيه وذهب به ولم يره في أمته إلا الذي يقر عينه وأبقى النقمة بعده، يعني ما وقع من الفتنة ومن الاختلاف ومن التقاتل وإراقة الدماء من المسلمين لما فقاتلوا فيما بينهم، فأكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وذهب به ولم يره في الدنيا في أمته إلا الذي يقر عينه وأبقى النقمة بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فتمسك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي أوحيناه إليك، إنك على صراط مستقيم، على الحق الواضح والطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. فبين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليس له من الأمر شيء، إن هو إلا نذير مبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذهب الله رب العالمين به صلى الله عليه وسلم فقبضه إليه، فإن الله عز وجل ينتقم منهم بعد ذهابه بالقتل، أو يريه في حياته الذي وعدهم من العذاب، ففي الحالين هو تبارك وتعالى قادر على هذا وهذا متى شاء عذبهم. ثم أمره بأن يستمسك بالذي أوحي إليه وهو القرآن العظيم، إنك على صراط مستقيم، يعني على الحق الواضح والطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وإنه يعني القرآن لذكر لك، يعني لشرف لك، وإنه لذكر لك ولقومك وشرف لقريش نظيره، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني عن حقه وأداء شكر. قال مجاهد القوم هم العرب، لذكر لك ولقومك، فالقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم، وكل من لم يكن من جنسهم ولا يعرف لغتهم فإنه إذا أراد أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى تعلم لغتهم وأقبل على هذه اللغة من أجل أن يتعلم القرآن العظيم، وهذا شرف باذخ لا يدانى في قدره وسموه. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويختص هذا الشرف بالأخص فالأخص من العرب حتى يكون الأكثر لقريش وبني هاشم، وهم رهط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل ذلك شرف لك بما أعطاك من الحكمة، ولقومك المؤمنين بما هداهم الله به، وسوف تسألون عن القرآن وعما يلزمكم من القيام بحق، وسوف تسألون، فقد جعله الله لكم ذكرا وشرفا، وهذه نعمة عظيمة لا بد أن تسألوا عنها يوم القيامة. وسوف تسألون، هل قمتم بحق القرآن عليكم أم لم تقوموا؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اختلف العلماء في هؤلاء المسؤولين. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الله له آدم وولده من المرسلين، فأذن جبريل ثم أقام وقال: يا محمد تقدم فصل بهم. فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل: سل يا محمد من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسأل فقد اكتفيت. صلى الله عليه وسلم. هذا قول الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد، فضلا عن أنه قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قالوا: جمع الله له المرسلين ليلة أسري به وأمره أن يسألهم، فلم يشك ولم يسأل صلى الله عليه وسلم. وقال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد، يدل عليه قراءة عبد الله وأبي: واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا. الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا، يعني هم أهل الكتاب من المؤمنين، فاسألهم هل أرسلت إليهم الأنبياء وجاءتهم الرسل إلا بالتوحيد. ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل، بل كل الرسل إنما جاءوا بتوحيد الله رب العالم. فعندنا قولان هنا في المسؤولين: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ابن عباس والزهري وسعيد بن جبير وابن زيد، أن الله تبارك وتعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الأنبياء قبله: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والقول الثاني وعليه أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء قبلك هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد. ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل. ولقد أرسلنا، اللام هنا في قوله تعالى لقد هي الموطئة للقسم، يعني والله لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملأ، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا يعني بالمعجزات الباهرات إلى فرعون وملئه، فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يعني استهزاء أرسله الله رب العالمين إلى فرعون وملئه. والملأ في القرآن العظيم ما ذكر هم السادة والأشراف والمتكبرون المتجبرون من أهل الجاه والمال والرياسة والتقدم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، إليك أرسلني لتعبده وحده وتوحده. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، استهزاء وسخرية. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، فالمتأخرة أكبر من المتقدمة. وما نريهم من آية من معجزة باهرة وعلامة ظاهرة إلا هي أكبر من أختها، يعني من قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها. وأخذناهم بالعذاب بالسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس. فكانت هذه دلالات لموسى عليه السلام وعذابا له، فكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها. ولعلهم يرجعون، يعني عن كفره. وقالوا لموسى لما عاينوا العذاب: يا أيها الساحر. هم كانوا في موطن من أشد مواطن الضعف لما أخذوا بالعذاب، فتوجهوا إلى موسى عليه السلام قائلين: ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، إننا لمهتدون، إننا لمؤمنون بما جئت به وبما أراده الله رب العالمين منا أن نؤمن به من توحيده وتصديقك والإيمان بالكتاب الذي أنزل عليك، إننا لمهتدون. فلا يمكن أن يتصور أنهم يقولون له ذلك: يا أيها الساحر، في مقام الانتقاص والحط من القدر، لا يكون. وإنما قالوا: يا أيها الساحر، يعني يا أيها العالم الكامل الحاذق، فلم يقولوا انتقاصا في هذا المقام. لماذا؟ لأنهم في موطن من مواطن الضعف لا يمكن أن يتوجهوا فيه، وهم يريدون من موسى عليه السلام أن يدعو ربه تبارك وتعالى لصرف الأذى والضر عنهم وكشف العذاب الذي أنزله عليهم، وأيضا لأن السحر كان عندهم علما عظيما وصفة ممدوحة فوصفوه به وقالوا: يا أيها الساحر، يعظمونه، يا أيها العالم الكامل الحاذق، يا من عنده السحر الذي هو علم عظيم وصفة ممدوحة، يا أيها الذي غلبنا بسحره فأقررنا له للتقدم والسبق. وقال الزجاج خاطبوه به لما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر، أنهم كانوا قد قالوا إنه ساحر مبين وأتى بسحر عظيم. فسواء هذا وهذا لم يكن هذا على سبيل الانتقاص في هذا المقام. وقالوا: يا أيها الساحر، ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أخبرتنا من عهده إليك أننا إن آمنا به كشف عنا العذاب، فاسأله يكشف عنا العذاب، إننا لمهتدون مؤمنون. فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب فلم يؤمن، فذلك قوله عز وجل: فلما كشفنا عنه، أي رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسى، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، يعني ينقضون العهد الذي عاهدوا موسى عليه ويصرون على كفره. فتأمل في حال هؤلاء، فإن الله رب العالمين لما سلط عليهم العذاب ونوع لهم في ألوانه من أخذهم بالسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس، وهذه الآيات كانت تثبيتا لموسى عليه السلام ودلالة له، فكانت عذابا له. وما من متأخرة من هذه الآيات إلا وهي أكبر من التي تقدمتها. فلما أوجعهم العذاب تقدموا إلى موسى بهذا الوعد وعقدوا معه هذا العهد، فلما دعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينقضون العهد ويصرون على الحنث العظيم والكفر البين الكبير. ونادى فرعون في قومه، نادى فرعون مستعليا بباطله، ونادى فرعون في قومه، نادى رؤساء القبط وعظماءهم، قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، يعني أنهار النيل وفروع النيل وما تفرع من النيل، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فغره ملكه، تجري من تحت قصوري، وقال قتادة: تجري بين يدي في جناتي وبساتيني، وقال الحسن: بأمري، تجري من تحتي، يعني تجري بأمري، أفلا تبصرون، يعني عظمتي وشدة ملكي وسعة سلطاني، أم أنا خير؟ هذه هي الشبهة التي أتى به يلبس بها على أولئك السفهاء الذين استخفهم لضعف عقولهم ولطيش أحلامهم. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير؟ أم بمعنى بل، يريد أن يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني موسى عليه السلام. هذه حجته، ما حجته؟ أنه متقدم على موسى وأفضل منه، أنه يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم يقررهم: أفلا تبصرون، ثم يسوق الشبهة: أم أنا خير، يعني بل أنا خير، ليس ها هنا أم بحرف عطف، أم ها هنا ليست حرف عطف بل هي بمعنى بل، على قول أكثر المفسرين، يعني بل أنا خير. وقال الفراء الوقف على قوله أم ثم يقول هنا إضمار مجازه أفلا تبصرون أم، يعني أم تبصرون، يعني أفلا تبصرون أم تبصرون، فيقف على أم بتقدير محذوف. يقول ثم يبتدئ فيقول أنا خير، هذا قول الفراء، والفراء معروف أنه من كبار علماء النحو العربي، فيقول الوقف على قوله أم، وفيه إضمار مجازه أفلا تبصرون أم تبصرون، ولم يذكر تبصرون، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فيكون قد ابتدأ بقوله تقريرا أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. الذي هو مهين يريد هذا الدليل لقوله مهين موسى عليه السلام، ومهين يعني ضعيف حقير، وهو يريد موسى عليه السلام. ولا يكاد يبين، ولا يكاد يفصح بكلامه للثغته التي في لسانه. أم يعني بل أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ثم ساق شبهة أخرى، يقول هو مهين حقير لا يملك، وأنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ثم يقول هو لا يكاد يبين، وأما أنا ففصيح آتي بالكلام على وجهه. ثم يقول فلولا ألقي عليه، يعني إن كان صادقا فيما يدعيه من أنه رسول رب العالمين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. قرأ حفص ويعقوب أسورة جمع سوار، وقرأ الآخرون أساورة على جمع الأسورة وهي جمع الجمع. يقول فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. قال مجاهد كانوا إذا سودوا رجلا، يعني جعلوه سيدا ونصبوه في مقام سيادته، سوروه بسوار، أتوا بسوار فجعلوه في يده وطوقوه بطوق من ذهب، فيكون ذلك دلالة لسيادته. فقال فرعون هل ألقى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن كان سيدا، إن كان سيدا تجب علينا طاعته، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني متتابعين يتابع بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه ويعينونه على أمره. هذه هي الشبهة. قال تعالى فاستخف قومه واستجهلهم بهذه الشبهة وليست بحجة، وإنما استخف فرعون قومه القبط، أي وجدهم جهالا، وقيل حملهم على الخفة والجهل، فاستخف قومه فحملهم على الخفة والجهل، يقال استخفه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عن الصواب، فأطاعوه على تكذيب موسى والكفر بما جاء به، إنهم كانوا قوما فاسقين. فقيض لهم لفسقهم فرعون، يزين لهم الشرك والشر بسبب فسقهم، قيض لهم فرعون يزين لهم الشرك والشر. فلما آسفونا، يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفيه إشارة لطيفة إلى أن من تعزز بشيء أهلكه الله به، فهو قد تعزز بأن الأنهار تجري من تحت فأغرقه الله في الماء. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، هو كان يقول وقد نادى في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، فتعزز بجري الأنهار من تحت فأهلكه الله بما تعزز به وأغرقه وقومه في الماء. هذه إشارة لطيفة إلى أن من تعزز بشيء من دون الله تبارك وتعالى أهلكه الله به لا محالة. وأيضا من أحب غير الله، يعني محبة شركية، من أحب غير الله يعني من أحب مع الله غيره، عذبه الله بمن أحب ولا محالة في الدنيا قبل الآخرة. فمن أحب غير الله عذب بمن أحب ولا محال، ومن تعزز بشيء أهلكه الله به ولا محال. وهذا هو المثل، فإن فرعون تعزز بجري الأنهار من تحت القصور أو من بين يديه أو في جناته وبساتينه، فكانت العاقبة أن أغرقه الله رب العالمين فيما تعزز به فأغرقه في الماء، فجعلناهم سلفا هم الماضون المتقدمون من الأمم، يقال سلف يسلف إذا تقدم، والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون، فجعلناهم متقدمين. فتروى حكايتهم في كفرهم وما صنع الله رب العالمين بهم وما عانى نبيهم ورسولهم من كفرهم وجحودهم وعنادهم، يكون ذلك مثلا يضرب. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين عبرة وعظة لمن بقي بعدهم، وقيل سلفا لكفار هذه الأمة إلى النار ومثلا لمن يجيء بعدهم، فهم سلف لكفار هذه الأمة إلى النار، والسلف من تقدم من الآباء. فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون ومثلا للآخرين، أي جعلناهم عبرة وعظة لمن بقي بعدهم، وقيل سلفا لكفار هذه الأمة إلى النار ومثلا لمن يجيء بعدهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا قال ابن عباس وأكثر المفسرين إن الآية نزلت في مجادلة عبد الله بن الزبعرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام، لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا إذن عيسى في النار فهو من حصب جهنم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله، وعيسى قد عبد من دون الله، حصب جهنم، إذن هو من حصب جهنم. إذا قومك منه يصدون، قرأ أهل المدينة والشام والكسائي يصدون بضم الصاد أي يعرضون، وقرأ الآخرون بكسر الصاد يصدون، واختلفوا في معناه. قال الكسائي هما لغتان، يعني بالضم وبالكسر لغتان بمعنى واحد، يعرشون ويعرشون، شد عليه يشد ويشد، ونم بالحديث ينم وينم، وما أشبه من النظائر، فلغتان بمعنى واحد. وقال ابن عباس معناه يضجون، وقال سعيد بن المسيب يصيحون، وقال الضحاك يعجون، وقال قتادة يجزعون، وقال القراضي يبجرون. لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يقولون ما يريد منا محمد إلا أن نعبده ونتخذه إلها كما عبدت النصارى عيسى بن مريم، فلبسوا هذا التلبيس. ولكن نهوا عن عبادة شيء من دون الله رب العالمين، ونهوا أن يكونوا مثل النصارى، وضرب عيسى بن مريم عليه السلام مثلا لهم على كفر الأقوام الذين اتخذوه إلها من دون الله رب العالمين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدوه، وقالوا إن محمدا يضرب هذا المثال لأنه يريدنا أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى بن مريم، وقالوا آلهتنا خير أم هو، قال قتادة أم هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا آلهتنا خير ما دام يأمرنا بعبادته، آلهتنا خير أم محمد، يعنون محمدا فنطيعه ونترك آلهتنا. وقال السدي وابن زيد أم هو يعنون عيسى، وقالوا آلهتنا خير أم عيسى، قالوا يزعم محمد أن كل ما عبد من دون الله في النار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا ما عيسى وعزير والملائكة في النار وقد عبدت من دون الواحد القهار. وقال الله تعالى ما ضربوه يعني هذا المثل لك إلا جدلا، يعني خصومة بالباطل، وقد علموا أن المراد من قوله وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الأصنام، أنه يريد إنكم وما تعبدون، يريد بقوله وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يريد الأصنام ولا يريد عيسى بن مريم ولا يريد الملائكة ولا يريد عزيرا، فإنه لم يكن عيسى عليه السلام ولا عزير ولا الملائكة ليرضى منهم أحد بأن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، إن هو إلا من عباد الله رب العالمين الصالحين. وأما هذه الأصنام هي التي توجه إليها الكلام إنكم وما تعبدون من دون الله، يعني هذه الأصنام، ولكن هم قوم خصمون شديدوا الخصومة، عندهم جدل قد أورثوه، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم ذكر عيسى عليه السلام فقال إن هو يعني ما هو يعني عيسى عليه السلام إن بمعنى ما يعني ما هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والحكمة والرسالة وجعلناه مثلا يعرفون به قدرة الله رب العالمين على الخلق إذ خلقه بغير واسطة ذكر وجعلناه مثلا آية وعبرة يعرفون به قدرة الله رب العالمين وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله عز وجل على ما يشاء حيث خلقه من غير أب ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي ولو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة ولم نجعلكم أنتم ملائكة ولم نجعل منكم أنتم ملائكة وإنما ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي لو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يكونون خلفاء منكم يعمرون الأرض ويعبدونني ويطيعونني وقيل يخلف بعضهم بعضا ملائكة في الأرض يخلفون يعني استبدلناكم بالملائكة لو شئنا لفعلنا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة لا تفهمها على هذا الظاهر لجعلنا منكم يعني جعلنا منكم على سبيل التبعيض أو من جنسكم يعني صيرناكم ملائكة ولكن لأذهبناكم وجئنا بملائكة في الأرض يخلفون يكونون خلفاء منكم بعد أن نذهب بكم فيعمرون الأرض ويعبدونني ويطيعونني ولا يشركون بي شيئا وقيل يخلف بعضهم بعضا في الأرض وإنه يعني عيسى عليه السلام لعلم للساعة يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربها وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة إنه لعلم للساعة بفتح اللام والعين أي أمارة وعلامة وقال الحسن وجماعة وإنه يعني وإن القرآن لعلم للساعة يعلمكم قيامها ويخبركم بأحوالها ويقص عليكم أهوالها وإنه القرآن لعلم للساعة فيبين لكم ويعلمكم ويخبركم بأشراطها وعلاماتها وإنه عيسى بن مريم لعلم للساعة فنزوله أي نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة يعلم به بنزوله قرب الساعة وإنه الضمير فيها يعود إما إلى عيسى عليه السلام على اعتبار أن نزوله عليه السلام من علامات الساعة أو الضمير يعود إلى القرآن العظيم والمعنى أن الله تبارك وتعالى قد ذكر لكم في القرآن العظيم أخبار وعلامات الساعة وقص عليكم أهوالها فلا تمترن بها فلا تشكن في الساعة ولا تكذبوا به واتبعون على التوحيد هذا الذي أنا عليه صراط مستقيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم ولا يصرفنكم ولا يصدنكم الشيطان عن دين الله تبارك وتعالى إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة فاتخذوه عدوا ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة أي بالنبوة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة قال قتادة يعني اختلاف الفرق الذين تحزبوا على أمر عيسى قال الزجاج الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه ولذلك قال تعالى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وبين لهم عيسى في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه فاتقوا الله وأطيعوه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب هي الفرق المتحزبة من بينهم من بين من بعثت إليهم الرسل أو فاختلف الأحزاب من بينهم من بين الذين بعث إليهم عيسى عليه السلام فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون هل ينتظرون إلا الساعة يعني أنها تأتيهم لا محالة فكأنهم ينتظرونه هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا الساعة كأنهم ينتظرونها لأنها آتية لا محالة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون ثم ذكر الله رب العالمين أمرا كبيرا فقال جلت قدرته الأخلاء يعني على المعصية في الدنيا من الأصحاب والأحباء يصبحون أعداء، وذلك في يوم القيامة. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني إلا المتحابين في الله عز وجل على طاعة الله عز وجل، فكل خلة وصداقة لغير الله تنقلب عداوة يوم القيامة ولا محل. فمن أحببته لغير الله كان لك عدوا يوم الدين، كان لك عدوا يوم الدين. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهم الذين يتحابون في الله ولله وبالله. والمحبة في الله تبارك وتعالى لها قانون وعلامة، وهي القانون والعلامة أن المحبة في الله تبارك وتعالى لا تزيد على العطاء ولا تنقص على الجفاء. فإن أردت أن تعرف أتحب أخاك في الله أم تحبه في محض هواك فانظر إلى هذه، إن زادت محبتك له على العطاء فليست لله، وإن قلت على الجفاء فليست لله. فالحب في الله قانونه أنه لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد، أي فيقال لهم يا عبادي، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين آمنوا وصفهم بالإيمان بآيات الله، آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. تقول قدم الإيمان ثم ذكر الإسلام فقال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، لماذا؟ ليجمع الوصف الظاهر والباطن معه. فالإيمان في القلوب وتظهر آثاره على الجوارح وعلى اللسان، فلا بد من أن يأتي بعقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح هذا هو الإيمان بأركانه، فإنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذه أركان الإيمان. والإسلام الاستسلام الظاهر، فيكون في الظاهر. الأعراب عندما قالوا آمنا قال لهم ربنا تبارك وتعالى لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، يعني تأتون بالأركان الظاهرة، وأما حقيقة الإيمان في القلوب فشيء آخر. فجمع الله رب العالمين لهؤلاء العباد، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ثم أتى بوصفهم الذين آمنوا بآياتنا، فوصفهم بالإيمان بآيات الله وكانوا مسلمين، يعني كانوا مسلمين لله منقادين له في جميع أحوالهم، فجمعوا بين الاتصاف بعمل الباطن والظاهر فخصهم بالذكر. فييأس الناس منها غير المسلمين فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوا الجنة وهي دار القرار أنتم وأزواجكم، يعني من كان على مثل عملكم. والأزواج الأنواع والأصناف، وأزواجكم أي من كان على مثل عملكم من كل مقارن لكم في أعمالكم واعتقادكم من زوجة وولد وصاحب وخليل. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، نظراؤكم وأشباهكم أنواعكم تحبرون، تكرمون، تسرون، تنعمون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الصحاف جمع صحفة، وهي القصعة الواسعة، من ذهب وأكواب. الأكواب جمع كوب، وهو إناء مستدير مدور الرأس لا عرى له، ليست له عروة يحمل منها. من ذهب وأكواب، وفيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا لفظ جامع لتمام النعمة بالخلود، وأنتم فيها خالدون باقون دائمون لا تتغيرون. وتمت النعمة بالخلود لأنه لا تحول عن الجنة، لا هم يحولون ولا هم يبغون أن يتحولوا، لأنه لما قال لا يبغون عنها حولا أي عن الجنة، وحولا أي تحويلا وانتقالا، دل على أن الإنسان لا ينزل مكانا مهما كان المكان حبيبا إليه عزيزا عليه إلا ورغب في التحول عنه ولو بعد حين، لأن الجنة وحدها هي التي لا يرغبون عنها حولا. هذه من طبائع البشر. فقال الله رب العالمين: من تمام النعمة أن تدوم النعمة وأنتم فيها خالدون، باقون دائمون، لا تتغيرون، لا يهرمون، لا يكبرون، لا تضعف قواهم، ولا تشيب نواصيهم، ولا تنحني ظهورهم، بل هم في تمام القوة، في تمام الشباب، في تمام النعمة، باقون دائمون لا يتغيرون. وفيها، أي في الجنة، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهذا اللفظ جامع لتمام النعمة بالخلود في دار النعيم، فدار النعيم مشتهاة بالقلب مستلذة بالأعين، ولذلك قال ما تشتهيه الأنفس، فهي مشتهاة بالأنفس، وتلذ الأعين وهي مستلذة بالأعين. وهم فيها خالدون لا يتحولون، دائمون باقون لا يتغيرون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم الصالح لا بثمنه. فالباء ها هنا ليست باء العوض والثمنية، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وهنا يقول تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه باء السببية، والتي نفاها هي باء الثمنية، هذه للسببية والأخرى للثمنية. لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، يعني لن يكون العمل ثمنا وعوضا لدخول الجنة، لا يكون، ولكنه سبب لدخول الجنة، فالمثبت سوى المنفي، فلا تخدع عنه. فيقول لك قائل يضرب القرآن بالحديث الصحيح: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. وقال الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فقال إنه يدخل الجنة بعمل، فكيف توجه هذا وتجمع بين الحديث الصحيح الثابت والآية؟ لا شيء. الباء هنا سوى الباء ها هنا، إلا إذا كان كذلك الولد الذي لقيه صاحب لأبيه فقال له: يا ولدي، ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. فقال: يا ولدي، لما تقول باعه؟ قال: وأنت لما تقول بحماره؟ أليست باء كباء؟ أنت تقول بحماره وأنا أقول باعه. ومعلوم أن الباء لا تدخل على الأفعال، الباء من علامات، لأنها من حروف الجر، فهي تدخل على الأسماء، وهي من علامات الأسماء، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، كما قال ابن مالك في الخلاصة، وجعل الجر أول علامات الاسم الجر، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. قال: وأنت لما تقول باعه؟ الباء الأولى باء الجر تدخل على الحمار وعلى أبي أيضا، فتجرهما جر. وأما الباء الثانية فلا تدخل على الفعل. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، باء السببية. وأما المنفي فباء الثمنية، باء العوض. لكم فيها، أي في الجنة، فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين، الراسخين في الإجرام، وهم المشركون الكافرون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. خلود في مقابل خلود، وأنتم فيها خالدون. فالمؤمنون خالدون في الجنة، والمجرمون المشركون الكافرون خالدون في عذاب جهنم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم العذاب لحظة، وهم فيه مبلسون، يعني يائسون من كل خير. مبلسوا فيائسوا من كل خير يصل إليهم في النار، لا يفتر عنهم، أي عذاب جهنم، فلا يخفف عنهم العذاب ولا لحظة، وهم فيه مبلسون يائسون من كل خير. وما ظلمناهم، يعني حذاري أن يتوهم متوهم أنهم في هذا العذاب قد ظلموا، لا، وما ظلمناهم، لعقابنا لهم هذا العقاب الأليم، ولكن كانوا هم الظالمين، فظلموا أنفسهم بكفرهم. ونادوا، أي الكفار، يا مالك، هو خازن النار، يدعون خازن النار مالكا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليمتنا ربك حتى نستريح. فيجيبهم مالك بعد 1000 سنة من ندائهم، قال: إنكم ماكثون، مقيمون في العذاب، لقد جئناكم بالحق. هذا توبيخ وتقريع، جئناكم بالحق الذي يوجب عليكم الاتباع للرسول الذي جاءكم به. يقول: أرسلنا إليكم يا معشر الكفار رسولنا بالحق، لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. كارهون للحق لأنه يخالف شهواتكم، يخالف شهواتكم. أم أبرموا، أي المكذبون بالحق المعاندون له، أي أحكموا من الإبرام، وهو ضد النقض. النقض والإبرام، الإبرام الإحكام والنقض ضده. أم أبرموا، أي أحكموا أمرا فكادوا كيدا في المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني محكمون أمرا في مجازاته. قال مجاهد: إن كادوا شرا كدتهم مثله، وكيد الله لهم حينئذ عظيم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فلن يصلوا منك إلى شيء يا محمد، فإن الذي عليه هؤلاء الكفار إنما هو الباطل المبين. أم يحسبون بجهلهم وظلمهم أنا لا نسمع سرهم الذي يتكلمون به ونجواهم، أي كلامهم الخفية في نجواهم، يظنون أنا لا نسمع سرهم ولا نسمع نجواهم؟ بلى، نسمع ذلك ونعلمه ونطلع عليه، ورسلنا أيضا من الملائكة الحفظة لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبده بأنه واحد لا شريك له ولا ولد. تأمل في الآية طويلة. وفي توجيه العلماء رحمة الله عليهم من أهل الحق للمعنى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني إن كان للرحمن ولد في قولكم أنتم على زعمكم، يعني إن كنتم تدعون أنتم أن للرحمن ولدا فأنا أول من عبد الرحمن بأنه واحد لا شريك له ولا ولد كما تزعمون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، للرحمن الذي لا ولد له، وأما أنتم فتدعون ما تدعون وأنتم وما تدعون. فهذا توجيه. قال ابن عباس: إن كان أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك، يعني بأنه لا ولد له. فيكون قوله تعالى إن كان بمعنى ما كان، يعني ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين للرحمن بالشهادة له بأنه لا ولد له. هذا توجيه. فجعل إن في قوله تعالى قل إن، جعلها للجحد فيجحد ما قالوا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني ما كان للرحمن ولد وأنا أول الشاهدين على ذلك عبودية لله خالصة، فلا ولد له. وقال السدي معناه: لو كان للرحمن ولد فأنا أول من أعبده بذلك ولكن لا ولد له. هذا توجيه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين له على ذلك ولكن لا ولد له، فأنا أعبد الرحمن ومن صفته أنه لا ولد له. هذا توجيه. وقيل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، العابدون في قوله أول العابدين بمعنى الآنفين المستنكرين الجاحدين، يعني فأنا أول الجاحدين المنكرين لما قلت. تقولون أنتم للرحمن ولد؟ قل إن كان في زعمكم وافترائكم للرحمن ولد فأنا أول الجاحدين لهذا الذي تصفون به الرحمن، والرحمن لا ولد له. فهذا توجيه. وقيل معناه: أنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد، فأنا أول العابدين، يعني أول من يغضب لله رب العالمين للرحمن والرحمن لا ولد له وأنا أعبده، فأنا أول من يغضب له لقولكم هذا ومن قولكم هذا. هذا توجيه. يقال عبد يعبد إذا أنف أو غضب. وقال قوم: قل ما يقال عبد فهو عابد، إنما يقال عبد فهو عبد. وقيل: قل لو كان للرحمن ولد كما تزعمون لكنت أنا أول من يعبد هذا الولد، ولكن سبحانه منزه عن الصاحبة والولد، كما تقول للمناظر تنزلا: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان كما تقولون تنزله فأنا أول من يؤمن بذلك، ولكن ليس كذلك. فما تقول لمن تفحمه وتلقمه الحجة إن كان الأمر كما تقول فأنا أول من يأخذ به، ولكن ليس كما تقول. فهذا كما ترى مبالغة في الاستبعاد، تستبعد هذا تماما، لأنك تقول أسلم لك، وهذا من شدة يقينك على صدق ما أنت عليه وعلى بطلان ما عليه الخصم المجادل، فتقول لو صح ما تقول فأنا أول من يعتقد، ولكنه لا يصح، إذن فأنا له جاح، وأنا له منكر، وأنا له مكذب. هذه أقوال أهل العلم في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ثم نزه نفسه فقال سبحانه: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، تنزيها لله وتقديسا لله ونفيا لكل صفات النقص عن الله. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، عما يقولون من الكذب من الشريك والولد وغير ذلك مما يصفون. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا، هؤلاء إنما يخوضون في باطل فدعهم يخوضون في باطلهم، فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال قتادة: يعبد في السماء وفي الأرض لا إله إلا هو. وهذه الآية مما أشكل على أهل الحلول والاتحاد، يقولون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو في الأرض إله، فيقولون إذن هو في السماء وفي الأرض، ويقولون بالحلول، والقرآن لا يمكن أن يدل على الكفر، هذا مستحيل. ومن قال إن القرآن يدل بظاهره على الكفر فهو كافر، لأن القرآن إنما نزل بالتوحيد وبالهداية وبالإرشاد إلى الصراط المستقيم. والآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو وحده المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، كما تقول عن ولله المثل الأعلى ملك من ملوك الدنيا، تقول وهو الذي في الحضر ملك وفي البدو ملك، يعني كما أنه ملك في الحضر فهو ملك في البدو وفي البر أيضا. وكذلك وهو الذي في السماء إله، هو المألوه المعبود في السماوات، وهو المألوه المعبود في الأرض، وفي الأرض إله، فهو المعبود المألوه في السماوات وهو المألوه المعبود في الأرض، يعبد في السماء وفي الأرض لا إله إلا هو. وهو الحكيم في تدبير خلقه، العليم بمصالحهم، كثر خيره وتمجد وتعظم، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، فقال: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. قرأ ابن كثير والكسائي يرجعون بالياء والآخرون بالتاء. وتبارك كثر خيره، تبارك كثر خيره وتمدد وتعظم، الله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، وعنده وحده، وعنده علم الساعة، وعنده وحده لا يعلم وقت الساعة بقيامها إلا هو، وعنده وحده زمان قيام الساعة، وإليه ترجعون، لا إلى غيره بل إليه وحده، وإليه لا إلى غيره ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، ولا يملك الذين يدعون، لأنه من تمام ملكه ألا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه، من تمام ملكه أنه لا يتكلم عنده أحد إلا بإذنه. ولذلك لما وصفوا الله رب العالمين بالنقائص وادعوا أن للرحمن ولدا، نزه الرحمن نفسه فقال: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، الذي له ملك السماوات والأرض، والذي هو رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا يحتاج ولدا، الناس يحتاجون الولد لبقاء ذكرهم، إذ هم فانون من أبناء الفناء يصيرون إلى الفناء بعد حين، فيحتاجون الولد لإبقاء ذكرهم في الدنيا، ويحتاجون الولد للإعانة على ما هم فيه وما هم بسبيله من أمور حياتهم، ويحتاجون الولد لكي يحمل الأب إذا أخذه العجز بأقطاره إذ علت به السنون وقعد به الوهم. والله عز وجل غني عن هذا جميعه، هو الله لا إله إلا هو. وأيضا الولد مبخلة ومجبنة، الولد مبخلة مجبنة، فمن رزق ولدا رزق بخلا، لأنه يريد أن يجعل لولده. الولد مبخلة ومجبنة فلا يقدم على عظائم الأمور خشية على ولده، هذا كلام الرسول. الولد مبخلة مجبنة، مبخلة ومجبنة. وأيضا الولد شبيه لأبيه، والله لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له ولا نظير له ولا كفو له، لا صاحبة له ولا ولد. فنزه نفسه، سبحان الله، ألا يعقلون؟ الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، له ولد، كيف؟ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. هؤلاء يقولون إن الملائكة بنات الله، وآخرون يقولون عيسى بن الله، وآخرون يقولون عزير بن الله، وكل هذا كما ترى بنسبة الولد إلى الله رب العالمين، بنسبة الولد إلى الله رب العالمين. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. لكمال ملكه وتمام سلطانه أنه لا يتكلم عنده أحد إلا بإذنه، لأنه على حسب قولهم، قالوا هؤلاء الذين نسبناهم إلى الله، فقالوا الملائكة بنات الله، عيسى ابن الله، عزير ابن الله، قالوا ذلك ليتخذوهم شفعاء عند الله، يتخذوهم شفعاء عند الله. فمن تمام، وهذا من التجريد كما يقول البلاغيون، هذا من التجريد، من تمام نفي الحجة وضحضها في أنه لا ولد له، بعد أن ساق ما ساق من الحجج والبراهين، قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. ولا يملك الذين يدعون، لا يملك الملائكة ولا عيسى ولا عزير وهم يدعونهم من دون الله، لا يملكون الشفاعة عند الله إلا من شهد بالحق. عيسى وعزير والملائكة عبدوا من دون الله ولهم الشفاعة، وعلى هذا يكون من في محل الرفع؟ من شهد بالحق، وقيل من في محل القط. وأراد بالذين يدعون عيسى وعزيرا والملائكة يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق، الأول أصح. وأراد بشهادة الحق قوله: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وهم يعملون بقلوبهم بما شهدت به ألسنتهم ليتم تمام إيمانهم، لأن الإيمان إنما هو عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. فقال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق بلا إله إلا الله، وقد اعتقدها بقلبه وشهد بها بلسانه، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنته. فنفى الله رب العالمين أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، فأنى يؤفكون، فأنى يصرفون عن عبادته، فأنى يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له. ولئن سألتهم يا محمد من خلقهم، من خلقهم هم، ليقولن الله. هذا توحيد الربوبية، يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق معبوداتهم التي يعبدون من دون الله وخلق السماوات والأرض، وهم كافرون. كافرون لماذا؟ لأنهم أتوا بتوحيد الربوبية ولم يأتوا بتوحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات. وشركهم هنا في أمرين، شركهم هنا في أنهم جعلوا للرحمن ولدا، فهؤلاء كفروا بأسمائه وصفاته ولم يوحدوا الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فجعلوا للرحمن ولدا، ولم يعبدوا الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، فكفروا بتوحيد الألوهية وأتوا بتوحيد الربوبية. المسلمون اليوم يركزون على توحيد الربوبية، والعلماء اليوم الذين لا يحيطون بمسائل التوحيد الإحاطة الصحيحة لا يركزون إلا على توحيد الربوبية. الإعجاز العلمي في القرآن من أجل إثبات أن الله هو الذي خلق الناس وخلق الكون. الكفار كانوا يؤمنون بهذا ولا يمارون فيه أصلا، هم لم يقولوا إن الذي خلقهم إله سوى الله، ولم يقولوا إن الذي خلق آلهتهم ومعبوداتهم التي يعبدون من دون الله إله سوى الله، ولم يقولوا إن الذي خلق السماوات والأرض إله سوى الله، وإنما كانوا يقولون الذي خلقهم وخلق معبوداتهم وخلق السماوات والأرض وما بينهما هو الله، وهم كفار ومخلدون في النار. فالذي يدندن حوله القوم اليوم هو توحيد آمن به ولم ينكره الكفار المشركون المعاندون للنبي المأمون، وبكفرهم بما وراءه خلدوا في النار. فلا يتعدى المتكلمون في الدين إلا من رحم الله اليوم في كلامهم مع جماهير المسلمين توحيد الربوبية، وهذا غير منكور. من الذي قال إن الله لم يخلق؟ لم يقل ذلك إلا الدهرية قديما، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهم جماعة لا وزن لهم. والشيوعيون في العصر الحديث الذين يقولون بالحتمية الاقتصادية وبالجدلية التاريخية وما أشبه، هؤلاء في الحديث وأولئك في القديم هم الذين ينكرون وجود الله. وأما جماهير المسلمين يقرون بوجود الخالق العظيم ويثبتون أنه هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يدبر أمور العالمين العلوي والسفلي. هذا كله توحيد الربوبية. يقول ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، فلماذا يصرفون؟ هذا هو المحك، موطن النزاع. فأنى يؤفكون، يصرفون عن عبادته وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وقيله يا رب، يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم شاكيا إلى ربه يا رب. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قرأ عاصم وحمزة وقيله بجر اللام والهاء، وقيله على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب، وقرأ الآخرون بالنصب، وله وجهان، أحدهما معناه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وندواهم وقيله يا رب، والثاني وقال قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يا رب معطوف على قوله وعنده علم الساعة، يعني وعنده علم الساعة وعنده علم قيله، وهذا ما قرأ به عاصم وما نحن عليه. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم، أعرض عنهم واصفح عن أذيتهم القولية والفعلية، فاصفح عنهم وقل سلام. معناه السلام هنا المتاركة، وقل سلام كقوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فهذا للمتاركة. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، قرأ أهل المدينة والشام بالتاء فسوف تعلمون، وقرأ الباقون بالياء فسوف يعلمون، وقال مقاتل نسختها، فهي من آيات الموادعة والمتاركة، نسختها آيات السيف، يعني هذه الآية فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فسوف يعلمون غبة ذنوبهم وعاقبة جرمهم يوم يقدمون على ربهم فيوفيهم أجورهم ويحاسبهم على أعمالهم. الخير للخير والشر له ما يناسبه، وما ربك بظلام للعبيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.